مالكه صاحب اللي يعمل عنده او يؤذيها ان كانت خادمة يؤذيها او تؤذيها صاحب ربة البيت. فالاهل الاحسان يعملوا ايه؟ يعملوا وقف الزبادي. يعني وقف الزبادي يعمل يعني غرفة فيها يعني اواني الفخار، فمن كسرت من الخدم واحدة يذهب ليأخذ واحدة سليمة حتى لا يؤذيه يعني مالكه او الذي يعمل عنده. انظر رحمة المسلمين بعضهم ببعض. كان في وقف ايناس المرضى. يعني ايه ناس المرضى؟ في ناس كان عندهم امراض مستعصية ويبقوا في المشافي في المستشفيات في القرن الثالث والرابع الهجري. فاهل الخير يجيبوا ناس من القصاصين اللي يحكوا حكايات فيها امل وتفاؤل، ويقفوا بعيدا. لكن في لا وسائل اعلام ولا تلفزيونات ولا انترنت ولا غير ولا اذاعة ولا غير هذا، فيقفوا بعيدا عن كان يعني طريقة غير مباشرة بعيد عن المريض، ويحكوا قصص عن الامل. وفلان كان مريض مرض مستعصي وقعد يدعو الله عز وجل ونزل عليه الشفاء ورأى الرسول في الرؤيا مش عارف وقت. فالناس تستأذن، الناس تحب الامل. مش الطبيب يدخل على المريض مقطب جبينه، لا لا لا ما فيش فايدة خلاص خدوه على البيت لحظات وينتهي. الله يا عم الله يرضى عليك، يعني ادعو الله له بالشفاء. الله اعلم، انت لست ملك الموت ولا ملك الموت نفسه يعرف متى يموت هذا. ولا للرجل اللي راح يزور احد اقاربه ومالك يا فلان، قال له اسكت يا شيخ يجيني ضيق في الصدر والتنفس. قال لا اله الا الله، نفس المرض الذي مات به ابي. طب يا رجل هذه زيارة؟ هل هذا كلام للتفاؤل؟ هذا كلام للتشاؤم. والمسلم لا يعرف التشاؤم، المسلم يعرف التفاؤل. فانظر الى ان رب العباد سبحانه وتعالى ان يعني الرحمة بكل انسان وبكل حيوان وبكل طير. ما غرس غارس غرسا فأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا وكان له به أجر. وفي القصة الأخرى التي نحفظها جميعا، إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي يعني أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. يا الله. ولذلك رب العباد يوم القيامة يقول وإذا الوحوش حشرت. طب يا الوحوش هتحاسب يوم القيامة؟ قالوا لا، الوحوش لا تحاسب، لأن رب العباد بعد أن تنتهي مشاهد يوم القيامة يقول لها كوني ترابا، فيقول الكافر ليتها يومها يا ليتني كنت تراب، يا ليتني كنت عاذ بالله يعني حمار من الحمير ولا بقرة من الأبقار ولا كلب من الكلاب. لماذا؟ لأنها انتهت بتراب. لكن هو سوف يعذب على ما كفر به بالله سبحانه وتعالى. طب الوحوش تحشر ليه؟ يعني ربما يكون قد عذبها إنسان في الحياة فينتقص من أجر هذا الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يوم القيامة سوف يأخذ من الباغي حتى لو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء، شهلة يعني شهلها قرون، نطحت شهلها قرون لها، أخذ الله من هذه لتلك، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. فانظر إلى إلى إلى عظمة العدل الإلهي يوم القيامة. قال ربنا لا ظلم اليوم، يعني يوم القيامة لا ظلم. أمال الدنيا؟ لا، الدنيا قائمة على ظلم. الكبير يبطش بالضعيف، والدولة القوية تبطش بالدولة الفقيرة، والناس تظلم بعضها بعض، والأخ يأخذ ميراث أخوه، والأخت تظلم أختها، والجار يحقد على جاره. هذا ظلم، هذا ظلم. لكن يوم القيامة لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. يضع الله الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن الرحمة بالحيوان هذه نعمة، يجب أن نعلم أبناءنا هذه الرحمة، حتى إنه يقال إن عمر رضي الله عنه رآه ابن عباس في الرؤيا قال له كيف حالك يا عمر؟ قال والله يا ابن عباس لقد كاد عرشي أن يهد لولا أني وجدته غفورا رحيما. قال بعدلك؟ قال لا. بحسن إمارتك؟ قال لا. قال مرة كنت أسير في الشارع وجدت أطفال يلعبوا بعصفور ربطوه في خيط، ففككت إسار العصفور فطار. قيل لي يا عمر فككت إسار العصفور من أيدي الأطفال، ونحن نفك إسارك من النار وندخلك الجنة. إذن لا يستقل الإنسان كما قلت في بداية الحلقة أي عمل خير، فلا تدري حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا. إن قلبي يقول لي ولساني يصدق، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. إن شاء الله رب العالمين يعني بورك لي ولكم في القرآن العظيم، تقبل منا ومنكم، جعل قلوبنا مملوءة بالرحمة نحو الناس ونحو المخلوقات، وجعلنا معمرين في هذا الكون، جعلنا جميعا يعني أحجار بناء لا معاول هد.